الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما توقفنا عنده نظرا لانقطاع الاتصال، ولعلنا نعيد ما ذكرناه على وجه مختصر حتى يكون التسجيل كاملا. ذكرنا حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر، قال: نعم. فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. قوله جئت تسأل عن البر، إذا قال قائل: كيف علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء يسأل عن البر؟ فأجبنا عن ذلك بأن إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك من قبل، وإما أن هذا فراسة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: استفتي قلبك، يعني اسأل قلبك. ثم قال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، جمع عليه الصلاة والسلام بين النفس والقلب من باب التوكيد. والمراد بالنفس هنا النفس المطمئنة، لأن هناك نفسا أمارة بالسوء، لكن المراد بالنفس هنا النفس المطمئنة. فقال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني حتى لو أفتاك الناس، والمراد بالناس هنا أهل العلم، ولهذا قال وإن أفتى، ولهذا في رواية وإن أفتاك المفتون، يعني حتى لو أفتوك الناس وقالوا إن هذا الأمر جائز وأنه لا بأس به، فإنك لا تلتفت إلى هذا ما دام أن قلبك لم يطمئن. وهذا مقيد بما إذا لم يكن الإنسان عنده وساوس أو شكوك، فإن مثل هذا لا يلتفت. فالخطاب هنا وإن أفتاك الناس وأفتوك، الخطاب هنا لمن كان مستقيما على دين الله عز وجل، عنده تقى وهدى من الله، وليس عنده شيء من الوساوس والشكوك. ففي هذا الحديث دليل على جواز الرجوع إلى القلب والنفس، وحتى لو أفتاه الناس بذلك، وهذا مقيد بما سبق ما لم يكن عنده شيء من الشك والمرض. ومنها أيضا أن الإنسان لا يغتر بالفتاوى إذا لم يجد في نفسه طمأنينة وركونا وسكونا إليها، فإنه حينئذ يركن إلى ما في قلبه. ثم قال: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قالوا: وعظنا موعظة، الموعظة عند أكثر العلماء هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، أو الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب، هكذا عرف أكثر العلماء الموعظة بأنها إعلام أو تذكير مقرون بترغيب أو ترهيب. وقلنا إن الموعظة الأولى أن تفسر الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، فإن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه المذكور في وما ذكر في الآية أحكام شرعية. وقوله وعظنا رسول الله، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعظ أصحابه، ومواعظه عليه الصلاة والسلام لأصحابه على قسمين: قسم راتب، يعني مواعظ راتبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، والثاني خطب عارضة إذا حصل أو وجد ما يوجب الموعظة والتذكير فإنه يذكر. يقول: وعظنا موعظة بليغة. والبلاغة في الموعظة هو التمكن من إيصال المعاني إلى أفهام السامعين بأحسن صورة وأبلغ صورة وأفصحها وأحلاها على الأسماع وأوقعها في القلوب. يقول: موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت، وذرفت منها العيون، يعني سال منها الدمع. وبهذين الوصفين مدح الله عز وجل المؤمنين. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل أيضا في وصف المؤمنين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الموعظة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنها موعظة مودع لما رأوا من بلاغته عليه الصلاة والسلام وفي طريقة إلقائه، فبسبب بلاغته في إلقائها وبسبب طريقته أيضا في إلقائها فهموا أنها موعظة مودع، فانتهزوا هذه الفرصة وقالوا: أوصنا. والوصية هي العهد بأمر هام. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جهز جيشا أو أمر شخصا بأن يفعل شيئا أو مهمة يوصيه في نفسه خاصة وبمن معه بتقوى الله تعالى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر فيه انتظام مصالح البلاد والعباد، وهذا مقيد كما سيأتي ما لم يكن هناك معصية. قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني حتى لو كان الذي تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا. وذلك لما في السمع والطاعة له من المصالح، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، فالمعاش والمعاد لا ينتظم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم، هذا يشمل الإمرة العامة التي هي الرئيس الأعلى في الدولة، ويشمل الخاصة كأمير البلد والشيخ القبيلة وما أشبه ذلك. قال: وإن تأمر عليكم، يعني صار أميرا عليكم، وإن تأمر عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم نعم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم، يعني من تطول به الحياة ويطول به العمر، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقيدة واختلافا في العمل واختلافا في المنهج واختلافا في الولاية واختلافا في حال الناس عموما وفي حال الأفراد خصوصا. وهذا قد حصل، فإنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الخلفاء الراشدين حصل اختلاف كثير، بل في عهد الخلفاء من فتنة عثمان رضي الله عنه حصل الاختلاف الكثير، حصل اختلاف في العقيدة فظهرت مذاهب البدع من الخوارج وغيرهم، حصل اختلاف أيضا في العمل ظهرت بعض البدع التي لم تكن معروفة، ظهر اختلاف في المنهج والطريقة، ظهر اختلاف أيضا في الولاية وفي حال الناس عموما وفي حال الأفراد خصوصا. ولهذا قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا فيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بشيء فوقع كما أخبر. قال: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي كان عليها عقيدة وعملا وخلقا وعبادة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنته هي طريقته التي كان عليها عقيدة وعبادة وعملا وخلقا. قال: وسنة الخلفاء الراشدين، جمع خليفة، وسنة الخلفاء، الخلفاء جمع خليفة، والخليفة كل من قام مقام غيره، فكل من قام مقام غيره فإنه يكون خليفة. والمراد بذلك، المراد بذلك الخلفاء الراشدون، الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل علما وعملا، لأن الناس في هذا المقام على ثلاثة أنواع: راشد وغاو وضال. فالراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، والغاوي هو الذي عرف الحق ولم يتبعه، والضال هو الذي لم يعرفه بالكلية. يقول عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها كناية عن شدة التمسك بها. ثم قال: والنواجذ هي الأضراس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم يعني أحذر. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التمسك بالسنة حذرهم من ضدها، وهو البدعة. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور المحدثة، فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة في الأصل هي الاختراع. البدعة في الأصل هي الاختراع. وأما شرعا فالبدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع عقيدة وقولا وعملا. التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل. يقول: فإن كل بدعة ضلالة. وقول كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه. فالأصل كما لو شرع عبادة لم تشرع، والوصف كما لو زاد في وصف العبادة أو غير في هيئتها. فمثلا لو أن شخصا شرع صلاة من الصلوات، يصلي يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات وهكذا، فهذا بدعة من حيث الأصل، لأن هذه العبادة لم تشرع أصلا. وقد تكون البدعة في وصف العبادة، بأن يفعل العبادة على أصلها، بأن يفعل العبادة التي شرع أصلها لكن يزيد فيها. مثل كما لو مثلا صلى صلاة الفجر فجعل يزيد بعد الفاتحة وقراءة سورة يأتي بتسابيح لم ترد، يسبح الله عشرا ويحمده عشرا وما أشبه ذلك، فهذه عبادة في وصفها. قال: فإن كل بدعة ضلالة. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولا مشروعية الموعظة عند وجود سببها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواعظ أن يحرص على أن تكون موعظته مؤثرة، بأن يختار الألفاظ التي فيها جزالة وفيها تأثير. ومتى أخلص الإنسان في موعظته وفي خطبته فإنها تلقى قبولا عند الناس. ولهذا يقال: ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. ومنها أيضا طلب الوصية والنصيحة من العالم، فيشرع للإنسان أن يطلب من العالم الكبير أن يوصيه وأن ينصح له، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا ذلك. ولكن هذا إذا وجد سبب لطلب النصيحة، فمثلا لو فرض أن طالب علم مبتدئ جاء إلى عالم كبير من العلماء فسلم عليه فيطلب منه النصيحة: بماذا تنصحني في العلم وما أشبه ذلك. ومنها أيضا أن أهم ما يوصى به الإنسان هو تقوى الله عز وجل. أهم وصية يوصى بها الإنسان هي تقوى الله تبارك وتعالى، لأنها هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين. ومنها أيضا وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، سواء كان ذلك بالنسبة لولي الأمر الأعظم الذي يكون ملكا أو أمير أو أميرا أو رئيسا، أو كان لمن دونه من أمراء المناطق أو نواب الملك. وهذا مقيد، أعني طاعة ولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الأوامر التي تصدر من ولي الأمر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الشرع، أن يأمر بأمر أمر به الشرع، كما لو أمر الناس بالصلاة، بإيتاء الزكاة، بصيام رمضان، وأمرهم بشيء من الطاعات، فهنا تجب طاعته لأمرين: الأمر الأول طاعة لله، والأمر الثاني طاعة لولي الأمر. الحال الثاني أو القسم الثاني أن يأمر بمعصية من ترك واجب أو فعل محرم، فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فلو أمر ولي الأمر الناس أن يفتحوا خانات الخمور أو بيوت الدعارة أو ما أشبه ذلك من المحرمات، فإنه لا سمع ولا طاعة. وهنا أيضا نقول لا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينابذ، يسلك معه طريق الحكمة. الحال الثالثة أو القسم الثالث أن يأمر بأمر لم يرد في الكتاب والسنة، يعني لم يرد في الشرع، ولكن تقتضيه المصلحة، كالأنظمة التي يسنها ولي الأمر ويحصل بسبب سنها وإيجادها مصالح البلاد والعباد، كأنظمة المرور وأنظمة العمل والعمال وأنظمة الشركات وتنظيم الوزارات وما أشبه ذلك، فهنا تجب طاعته لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو لم يكن لطاعة ولي الأمر فائدة، ما كان للأمر بطاعته هنا فائدة. لو لم يكن ولي الأمر يطاع في مثل هذه المسائل، لم يكن للأمر بطاعته في الآية أي فائدة. إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل علينا. واعلم أن الإمرة أو الولاية العظمى أو الإمامة الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الإمامة أو الولاية العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنها تثبت الإمامة، أو فإنه تثبت إمامته بذلك. والمراد بذلك لا عموم أفراد الناس، ولكن أهل الحل والعقد، كأهل العلم وأهل المكانة في الدولة. إذن إذا أجمع أهل الحل والعقد ممن لهم علم أو دراية أو معرفة أو مكانة في البلد، وأجمعوا على اختيار صالح لها، فإنه تنعقد إمامته بذلك. وهذا كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني مما تثبت به الإمرة أو الولاية أن يعهد إليه الخليفة قبله بأن يقول: إذا مت فولي أمر المسلمين فلان، أو الخليفة من بعد فلان، فتثبت إمرته وإمامته، كخلافة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت باستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال له الصحابة رضي الله عنهم: ألا تستخلف لنا؟ يقول لي عمر لما طعن، قالوا: ألا تستخلف لنا؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمرة والولاية والإمام العظمى أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين بحيث يقول إذا مت فاختاروا من هؤلاء كخلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها كانت فإن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في أناس معينين في ستة من العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمرة أو الولاية القهر والغلبة، فإذا غلب وقهر واستولى على السلطة ودانت له البلاد والعباد فإنها تثبت ولايته، ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر، تأمر يعني جعل نفسه أميرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء فوقع كما أخبر في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومنها أيضا وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول عليكم بسنتي أي لزموا سنتي. والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له آثار عظيمة وفوائد جليلة، منها أولا أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. وثانيا من فوائد التمسك بالسنة أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، لن يقال لك يوم القيامة ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أبي حنيفة، ماذا قال الإمام الشافعي، ماذا قال الإمام مالك، بل ستسأل عما جاءت به الرسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا أن التمسك أو المتمسك بالسنة يتمكن من إقناع غيره بهذه السنة ودعوته إليها، فإذا قدر مثلا أنك فعلت السنة وجاء شخص واعترض عليك لما تفعل هذا، فتقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فحينئذ تقيم عليه الحجة وتتمكن من إقناعه. فهذا الحديث فيه حث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا وجوب تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه لا يمكن العمل بالسنة إلا بعد العلم بها. ومن فوائده أيضا أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومن السنن التي يتبع فيها الخلفاء رضي الله عنهم الأذان الأول يوم الجمعة، فإن الذي سنه هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وكذلك أيضا جمع الناس على صلاة التراويح، هذه من السنن التي يقتدى بها ويتبع بها الخلفاء رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا التحذير من التحزب والانتماء للأحزاب والمناهج المخالفة للكتاب والسنة، بل الواجب على الإنسان أن يكون منهجه هو منهج الكتاب والسنة، لا أن يتحزب لقول فلان أو للمنهج الفلاني أو للحزب الفلاني، فإن هذه الأحزاب كلها مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد، لا يمكن أن تكون جميع الطرق توصل إلى الله، بل الطريق إلى الله والمنهج الذي يسير الإنسان عليه وما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث التحذير من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم أي أحذر ومحدثات الأمور. ومنها أيضا أن جميع البدع كلها ضلال لقول كل بدعة ضلالة، فجميع البدع ضلال وشرد محض حتى وإن استحسنها من استحسنها. وتقسيم البدع، تقسيم بعض العلماء رحمه الله البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا التقسيم ليس له أصل من الشرع، بل كل البدع كلها سيئة وكلها شر وكلها ضلال. ثم أعلم أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يقع في محاذير ومفاسد عظيمة، منها أولا أن قوله أو أن بدعته تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن هذا المبتدع ببدعته كأن الدين لم يكمل، بقي هذه البدعة التي ابتدعها. وثانيا أيضا أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، لأنه تقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله وأدخل في دين الله ما ليس منه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وثالثا من المفاسد أنه يلزم من ذلك، يعني من الابتداع، أنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، لأن التشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومنها أيضا أن ابتداعه يتضمن إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا أو كاتما للحق. كل مبتدع يلزم من بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وإما كاتما للحق، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. كيف ذلك؟ نقول: إما جاهلا، يعني أن الرسول يجهل أن هذه البدعة من الشرع وهذا المبتدع يعلم فهو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغها، كتمها، وهذا رمي للنبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق. إذن الأول رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، والثاني رمى النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق. وقد قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نشهد الله عز وجل، بل كل مسلم يشهد بذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. ومنها أيضا من فاسد البدع أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله وإدخالهم فيها، وأن يدخلوا فيها ما ليس منها، فهذا يبتدع هذه البدعة وذاك يبتدع هذه البدعة إلى آخره. ومنها أيضا من مفاسد البدع أن الابتداع يؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها وتمزقها، وأن يتخذ كل حزب أو كل طائفة منهجا يسلكه يرى أنه هو الصواب وأن غيره على الخطأ. ومن ذلك أيضا أن ابتداعه أو أن البدعة تؤدي إلى انشغال الناس عن السنة، ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، لأنه كما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع أيضا سنة وبدعة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فالجواب عن هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، الجواب عنه من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك ابتداء العمل بالسنة، يعني ابتدأ العمل بالسنة. ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة على القوم الذين جاءوا من مضر، حثهم أن يتصدقوا عليهم. فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس وصاروا يتصدقون، فهذا سن سنة حسنة، يعني ابتدأ العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الوجه الأول من الجواب عن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة. الجواب الثاني: المراد بذلك العمل بالسنة التي اندثرت وماتت ونسيت. فلو قدر مثلا أن مكانا أو موضع من المواضع هجرت فيه بعض السنن، فجاء إنسان وأحيا هذه السنن وأظهرها للناس وعمل بها، فهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. سن يعني أحيا هذه السنة ونشرها، فهو لم يشرعها من عنده وإنما أحياها وأيقظها وأظهرها. الوجه الثالث مما يجاب به هذا الحديث أن المراد من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة، من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة واقتدى الناس به، فهذا سن في الإسلام سنة حسنة، كجمع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف على مصحف واحد، كبناء المدارس وطباعة الكتب وما أشبه ذلك. فبناء المدارس سنة حسنة، طباعة الكتب سنة حسنة، لأن هذه وسائل إلى العلم الشرعي. بناء المساجد وسيلة إلى أداء صلاة الجماعة وما يشرع فعله في المسجد. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، قد يقول قائل من أهل البدع إن هذه التي شرعتها أو ابتدعتها بدعة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. فالجواب عن هذا الحديث من وجوه ثلاثة نعيدها باختصار. الوجه الأول أن المراد بقوله من سن في الإسلام أي ابتداء العمل بالسنة، فالسنة موجودة لكن ابتدع العمل بها، ويدل لذلك قصة الحديث حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق أو أن يتصد أمر أصحابه أن يتصدقوا على القوم الذين جاءوا من مضر، فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم بفضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بعد ذلك في الصدقة. فهنا سن سنة حسنة، يعني ابتدأ العمل بالسنة. الوجه الثاني أن المراد بابتداء العمل بالسنة أي أنه أحيا سنة اندثرت عند الناس. فإذا أحيا سنة اندثرت عند الناس ولم تكن معروفة ومعهودة ولا يظنون أنها سنة، فأظهرها ونشرها وبينها للناس، فهذا سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أحيا سنة قد اندثرت وماتت. الوجه الثالث أن المراد بقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل وسيلة، تكون مقصودة إلى عبادة، كجمع المصاحف، بناء المدارس، تأليف المصنفات والكتب. فهذه المصنفات والكتب لا يتعبد لله عز وجل بذاتها، ولكنها وسيلة لغيرها، فتكون داخلة في هذا الحديث. نقتصر على هذا القدر من الكلام على ما يتعلق بالأربعين النووية. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.